يجوز للمس المصحف أثناء العذر السهري أو لا؟ إذا كنت حيض والنساء تقرأ عن ظهر قلب تقرأ إلا بعد على الصحيح تقرأ القرآن يعني مدة تطول مدة الحيض والنساء تطول فلا بأس أن تقرأ الحيض والنفاس منها عن ظهر قلب غير أما من المصحف لا لا تقرأ المصحف لكن إذا دعت الحاجة تقرأ الآية أو بعض الآيات يكون من وراء الحجاب من قبل القفازين أو في الصلاة إذا شيء تراجع المصحف حتى تعرف الآية التي غلظ فيها لا بأس من الحاجة أما الجنوب لا يعني في جنابة لا يقرأ حتى يغتسل لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأه الجنوب ويقول أما الجنوب فلا ولا آية يعني حتى يغتسل أما حديث أن الحائض لا تقرأ القرآن حديث ضعيف حديث لا تقرأ الحائض وأجيب فيها من القرآن حديث ضعيف والثابت أن المرأة الجنوب خاصة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.